اللي يشوف إن الظلمة أحسن من النور، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذن دعنا من هؤلاء الذين اختلت عقولهم لهذه المرتبة ورأوا أن الظلمة خيرا من النور، نسير مع هؤلاء الذين استجابوا لمراد الله سبحانه وتعالى منهم وذكروا الله كما أمرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هؤلاء الذين استجابوا لمراد الله سبحانه وتعالى حصلت لهم هذه الحياة وحصل لهم هذا النور، وبالتالي نجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من هذا الذكر في سجوده عليه الصلاة والسلام، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعظم لي واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. يعني لاحظوا هذا الدعاء العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، كذا تتخيل لو في رسم تجد أن النور أحاط بهذا الإنسان من ظاهره وباطنه، لأنه ابتدأ بالقلب وانتهى عليه الصلاة والسلام من الأمام والخلف. إذن أصبح هذا الإنسان بهذا النور الآن، وأصبح قلبه بهذا النور، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يبين إنه هذا الذي انشرح صدره بهذا النور أكيد مش زي اللي بقي في الظلمات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى اللي ما استجابوش لمراد الله ورأوا أن الظلمات هي خير وزينت لهم، ما علينا منهم، نسير مع هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا النور وأحياهم من هذا الموات وجعل لهم نورا يمشون به في الناس. أين هؤلاء؟ هؤلاء تجدهم في بيوت الله سبحانه وتعالى، وضرب الله لهم في سورة النور هذا المثل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طيب أين هم؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لاحظوا أوصافهم أشي الآن بموجب النور الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. متى ما وصل الإنسان إلى هذا الحال قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تحققت فيهم هذه المسألة يتخذهم الله شهداء، لأنه لاحظوا يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، صار هؤلاء من أولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن أجل أن تتحقق فيهم هذه الشهادة ويتخذهم الله شهداء ينصاعون أو يستجيبون لهذا الأمر الذي يأمرهم الله به، وهو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني لاحظوا الآن أصبح الوصف حقهم يستجيبون للحق ولو على أنفسهم، يشهد على نفسه، يشهد على أبيه، يشهد على أمه. ليش؟ لأنه أصبح مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن القوامين بالقسط شهداء لله. يا أبنائي، إذا ظهرت هذه الدفعة أو إذا ظهر هذا المجموع، الشيطان يستنفر استنفار كبير، وتشكل المجاميع من الكفر، ليس لهم من شغل إلا قتل هؤلاء. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء بهذا القتل وبهذا التصرف ماذا يريدون؟ يريدون أن يطفئوا هذا النور الذي أظهره الله في هؤلاء، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويؤكد هذه الحقيقة بقولها أيضا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طيب، هؤلاء منهم؟ هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فصاروا من حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم الخاسرون. نعم، يريدونهم القضاء على هؤلاء، يريدونهم القضاء على هؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره بإبقاء هؤلاء وتمكينهم من دينه الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى بالتمكين. فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يقاتلون هؤلاء أنهم حزب الشيطان وهم يحادون الله ورسوله. بيّن الله أن حزب الشيطان هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني صح حزب شيطان ولهم كثرة ولهم قعقعة، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق إرادتهم، وهم الخاسرون وهم الأذلون. وهذه سنة الله مع هؤلاء الذين ظهر نور الله في قلوبهم. ولهذا يبين الله سبحانه وتعالى أنه قضية كتبت وأنها سنة ماضية، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويؤكد هذه الحقيقة بقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ما هي هذه الكلمة؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، من هم جند الله هؤلاء الآن؟ أتباع الرسل، أتباع الرسل والمستقيمين على مراد الله. ولذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن أتباع الرسل من جند الله الغالبون بقوله في إخباره عن موسى عليه السلام، يقول في حقه وإنه أعطاه أخاه، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. إذن جند الله الغالبون هم أتباع الأنبياء والمتحققين بمراد الله سبحانه وتعالى منهم واستقامتهم على أمر الله سبحانه وتعالى. وليكن الشيطان وحزبه بأي حجم كانوا وبأي قوة كانوا، تتعزز قوة هؤلاء، تتعزز قوة هؤلاء الذين أودع الله سبحانه وتعالى أنه في قلوبهم، أنهم يحددون موقف نهائي ممن يحادون الله ورسوله. فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يطبع معهم ولا يوادوهم ولا يحددوا هذا الموقف النهائي، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لاحظوا الكرامة الذي يمنحهم الله إياها، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. من الذي كتب؟ إنه الله. دفعة قوم كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. لاحظوا، أولئك حزب الشيطان. هذا ممن كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ورضي عنهم ورضوا عنه. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن رضي الله عنه ورضي عن الله عقد له منشور المحبة، ومن عقدت لهم منشور المحبة وهم على هذه الأوصاف وهم حزب الله، يأتي الله بهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أيش وظيفتهم؟ يجاهدون في سبيل الله، مرحلة لا تقتضي سوى الجهاد، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولاحظوا هذه الشهادة: ومن يتولى الله ورسوله فإن والذين آمنوا فإن حزب الله. كما أن هناك حزب للشيطان، هؤلاء الذين حددوا موقف من الكفر ولم يطبعوا معهم ولم يوالوهم وتولوا الله ورسوله والذين آمنوا، قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما يقول الله فإن حزب الله هم الغالبون، فهم الغالبون، وسيحقق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وعده الذي وعدهم به، وهو قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من هؤلاء. اللهم إن إخواننا في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا.